السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الصنف الثالث الذي ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في أول سورة البقرة، أول سورة البقرة 20 آية، ذكر الله عز وجل فيها المؤمنين وذكر الكفار وذكر المنافقين. من الآية 2 وحتى الآية 20 يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا هذه الأصناف الثلاثة. فبدأ بذكر المؤمنين لشرف المؤمنين ولقربهم من رب العالمين، فقال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر صفاتهم، ثم ذكر آيتين، ذكر في المؤمنين 4 آيات، ثم ذكر آيتين في الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا فريق عرفنا هؤلاء الكفار وكفرهم ظاهر وواضح ليس خفيا على المؤمنين، فلم يوصل في ذكر هؤلاء. لكن المنافقون هؤلاء الذين يظهرون خلاف ما يظهرون، الذين يخادعون الله ويخادعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بهم مع المؤمنين إذا كانوا مع الله يخادعون الله ويخادعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا ربنا يحذرنا من هؤلاء بما يذكر لنا في صفات هؤلاء. يذكر من صفات المنافقين أنهم يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا، وأنهم فيهم صفات مولود فيهم الخبث والمكر، ففضحهم الله سبحانه وسفههم وأظهر جهلهم استجهلهم واستهزأ بهم سبحانه تبارك وتعالى، وتهكم بفعالهم وسجل طغيانهم وعمههم أنهم يعمهون فلا يبصرون الحق، ووصفهم بأنهم الصم البكم العمي، وضرب لهم الأمثلة الشنيعة مثالا ناريا ومثالا مائيا، وذكر أشياء من صفاتهم في 13 آية للمنافقين في أول هذه السورة. يبقى خطر المنافقين أشد من خطر الكفار، لذلك اعتنى بوصفهم وذكر أمرهم كما جاء هنا في هذه الآية. في هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. القراءات اللي فيها: ومن الناس، الجمهور على الفتح فيها، ومن الناس، كلمة الناس في كل القرآن إذا جاءت مجرورة فهي مفتوحة عند جمهور القراء، ولكن في قراءة لدور أبي عمرو له الفتح وله الإمالة، فيقرأ ومن الناس، ومن الناس قرأه فيها إمال. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هنا آمنا المد حركتين لكل القراء يسموه مد البدل هنا، لكن هتلاقي الأزرق عن ورش يمدها حركتين ويمدها 4 ويمدها 6. ما يقول آمنا آمنا آمنا بالله وباليوم الآخر، برضو زيها اللي حيقراها في الأولى حيقراها في الثانية، ولكن له فيها النقل هنا في كلمة الآخر، فمش حيقراها الآخر، لكن يقول وباليوم الآخر، وباليوم الآخر يبقى هنا زي ما هيقول في الأولى هيقول في الثانية، إذا مد الأولى حركتين الثانية حركتين، الأولى أربعة يقول من الناس من يقول، لو مدها حركتين آمنا بالله وباليوم الآخر، إذا مد أربعة في الأولى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إذا مدها ستا هيمد الثاني ستا ويقرأ وما هم بمؤمنين، بمؤمنين في هنا الإبدال يبدل الهمزة فيحذفها ويقرأها واو بمؤمنين، زي في كلمة بمؤمنين هيقرأ أبو جعفر ويقرأ أبو عمرو له وجهان فيها، يقرأ بمؤمنين وبمؤمنين، يبقى ورش كله سواء الأزرق ولا الأصبهاني، كذلك أبو عمرو كذلك أبو جعفر كذلك حمزة لو وقف عليها يقول وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا، هنا النون اللي بعدها الياء اللي هنسمي هنا في إيه؟ في إدغام كامل، إدغام كامل وإدغام بغنة عند الجمهور القراء كل القراء، ولكن هنا هتلاقي لحمزة وجه فيها لو خلف عن حمزة يقول من يقول آمنا من غير غنة خاصة يدغم بغير غنة، ومثله في وجه للكسائي في ذلك أيضا من يقول في الياء بالذات من يقول آمنا، طيب لو وقف عليها حمزة هنا يقول ومن الناس من يقول آمنا، يقف عليها ازاي؟ مش هيقولها همزة هنا، ولكن ليه فيها يا إما إنه ينقلها يقول وامنا، وليه وجه آخر زي الجمهور آمنا، من يقول آمنا إذا وقف عليه. وباليوم الآخر قلنا هذا ورش أو الأزرق عن ورش، وباليوم الآخر هذا سكت حمزة ومثله يسكت عليها أصحاب السكت، قلنا إن السكت فيها وجه لحفص عن عاصف له فيها السكت غير الأربعة اللي بيقرأوا بالسكت فيها على الهمزة. وما هم بمؤمنين برضو كلمة هم فيها الصلة كما قدمنا قبل ذلك، يقرأ الصلة وما هم، وما هم يقرأها عند الوصل طبعا قالون بخلفه وابن كثير وكذلك يقرأها أبو جعفر فيه، فما هم بمؤمنين أو بمؤمنين اللي هم يقرأونها، دي القراءات اللي فيها. ومن الناس من تبعيضي، فكأنه يذكر البعض من الناس، مين بعض الناس هؤلاء؟ هم المنافقون، المنافقون مجموعة كانوا من الأوس ومن الخزرج، وإن كان كثيرون منهم كانوا من الخزرج، اتبعوا زعيم المنافقين الخزرجي اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، قدمنا شيئا من قصته بالأمس، وكيف أنه كاد يكون ملكا على المدينة، وكأن من يحلم بشيء فيحرم منه ويأخذه غيره يحصل في قلبه الغم والحزن والحقد على هذا الغير، حتى ولو لم يكن هو الذي أخذها بيده ولكنه بهبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الرجل كاد أن يكون ملكا على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة وهاجر إلى المدينة، إذا بهذا الرجل لا يكون له مكان في رياسة، رياسة إيه؟ خلاص هؤلاء صاروا مؤمنين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قلبه قد امتلأ بالحقد والغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم بل على الإسلام كله، أنه إزاي ضيع مني، أنا كنت حكون ملك المدينة أخذ مني هذا الشيء، انقلب قلب سوداء على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، لغاية ما جاء في يوم بدر ويعني ظن أن المؤمنين يهزمون في يوم بدر في حرب مع الكفار، فانتصر المؤمنون وهم قلة، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، فإذا بالله يعزهم بعد الذل الذي كانوا فيه ويرجعون للمدينة في غاية القوة، يثبت الله عز وجل هذا المنافق وأمثاله، لم يجد بدا الآن تمكن الإسلام وأضر المسلمون على قهر أهل مكة، يبقى يدخل في الإسلام، يدخل مع الدوش حل آخر إلا أنه يدخل في الإسلام، دخل في الإسلام وهو كاره للإسلام، لم يكن محبا للإسلام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على مكره وعلى كيده حتى مات لعنة الله عليه. هذا الرجل يكيد للإسلام ويكيد للمسلمين، وهو الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل. إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز، يقصد نفسه ومن معه من المنافقين، يخرجون الأذلين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يعامله بموجب ذلك فعلا سيخرج الأعز منها الأذل. ولكن الأعز حقيقة، فسلط عليه ابنه المؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، سلط الله الابن على أبيه فوقف له بالسيف على باب المدينة، والله لا تدخل حتى تقر أنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأعز، والله ما تدخل المدينة. إذا به يتوسل عشان يدخل المدينة أبدا، الذي منعه مش النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي أطيب من ذلك أنسابه ده صلى الله عليه وسلم، الذي منع ابنه وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم إئذن ولا لا تأذن، نأذن له، تقر على نفسك بأنك الأذل فأقر فسابه يدخل المدينة. فانظر إلى تدبير الله سبحانه تبارك وتعالى. هو قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، فقال له الله سنقول بموجب ذلك، صحيح الأعز يخرج الأذل، ولكن أنت الذليل أيها البعيد، أنت الذليل وأنت اللي تخرج منها، ليس النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا به يدخلها صاغرة، ولكن اللي في القلب في القلب، ما زال قلبه ممتلئا حقدا على الإسلام وعلى المسلمين. هو اللي أشاع في بين الناس لما تخلفت السيدة عائشة رضي الله عنها في القصة المعروفة في حديث الإفك، هذا الذي اتهم السيدة عائشة بالإفك، هذا الذي رماها لعنة الله عليه، هذا إذا به لا يسكت عن شيء، يشيع بين المؤمنين الإثم، يشيع بين المؤمنين الفحشة، يشيع بين المسلمين الأكاذيب والترهات، وهو يختبئ يختبئ ويخلي الناس يقولون، فيوصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول. كان من أشد الناس أذى على الإسلام وعلى المسلمين هؤلاء المنافقون، إلا ربنا ذكر صفتهم في أول سورة البقرة، وعرفنا سورة البقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من العام الثاني لغاية آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت وقتا طويلا في نزولها على النبي صلوات الله وسلامه عليه، من آخر ما نزل فيها قبل حدة الوداع، وفي حدة الوداع آيات الربا والنهي عن الربا، وأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا تعاملتم بالربا. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من الناس يبقى بعض الناس ليس كل الناس، وهنا إذا قال من الناس فعن بهم هذا المنافق ومن تبعهم. الناس وصفهم أو قال من الناس، من الناس، الناس يقول لنا العلماء إيه أصل هذه الكلمة، كلمة الناس مأخوذة من إيه وإيه المراد بها. طبعا نعرف الناس هم دول الناس الموجودون، الإنس الموجودون، والأمر سهل، جاية من إيه هذه الكلمة ومن الناس؟ يقولون مشتقة من أشياء قد تكون كذا وقد تكون، وقد يحتمل الجميع، فقالوا من النوس، النوس، ومنه حديث أم زرع تقول عن زوجها، تمدح زوجها تقول زوجي أبو زرع، ما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبدحت إلي نفسي. المرأة تمدح زوجها، وهذا الرجل يعني رجلا كريما جدا، وصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذا أنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولكن أبو زرع طلق امرأته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا لا أطلقك، وطلق امرأته إن أنا لا أطلق. فالمرأة كانت تمدح زوجها فتقول عنه إنه زوجي أبو زرع، وما أبو زرع يعني ما أعظم هذا الرجل، رجل عظيم أبو زرع، ده بعد مطلقها تقول عنه ذلك، تقول أناس من حلي أذني، يعني جاب لي الأشياء أعلقها في أذني تتحرك بها أذني، ما هوش مجرد حلق صغير ولا لا، ده حاجات متقلات تقيلة تمشي تتهز بها وداني وأنا ماشي بها، من كرم الرجل يعصيني هذه الأشياء. أناس بمعنى حركة من حلي بسبب انه جاب لي حلي تقيله وكبيره أعلقه في أذن أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني أكلني وشبعني وأنا كنت فقيرة وغلبانة، والرب إداني لغاية ما سخنت وسمن وملأ من شحم عضدي وبدحني فبدحت إلي نفسي. ومعنى التبديح جرأني، يعني خلاني أتكلم. كان عادة العرب أن المرأة مقهورة ما لهاش قيمة ولا لها كريمة ولا يسمع لها، ما تقولش ما حدش يسمع لها في كلام تقوله، ولكن هذا الرجل فيه الأخلاق الكريمة يسمع لها ويسيبها تتكلم وأخذ رأيها. قالت بدحني فبدحت إلي نفسي إلى آخر الحديث. الغرض أنه قالوا النوس معنى الحركة، فسمي الإنسان إنسانا لأنه يتحرك يروح ويأتي، ما هو جماد قاعد في مكان، ما هو نبات بينمو في مكان، ولكن هذا إنسان يتحرك يذهب ويجيء، فسمي إنسانا من ذلك، وهذا معنى صحيح. وقيل أصله من نسية، فسمي الإنسان لكونه نسايا كثير النسيان، وهذا معنى صحيح أيضا ويؤيد القرآن. قال الله سبحانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فذكر أنه ناسي فناسي ولم نجد له عزما. إذا ربنا سبحانه عهد إلى آدم العهد ألا يأكل هذه الشجرة من الجنة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسي ولم نجد له عزما، فوصف الإنسان باعتبار أنه ينسى، قد ينسى وقد يتناسى، فسمي بذلك. وهنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكر نسيان آدم لما أكل من شجر في الجنة، ما كانش ناسيا ولكن كأنه نسي العهد، ما نساش أن ربنا منعه من هذا الشيء، ولكنه نسي العهد، كان تغافل عن عهد الله عز وجل له لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لكن هناك نسيان آخر لآدم حقيقة، نسي آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجاء في حديث صحيح عند الترمذي من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، يعني هو في الجنة خلقه الله عز وجل ونفخ فيه الروح فعطس، فقال الحمد لله، الذي ألهمه ذلك الله سبحانه وتعالى أن يقول الحمد لله، فحمد الله بإذنه بتعليم الله سبحانه وبإذن له ذلك، فقال له ربه يرحمك الله. يبقى هنا أول من عطس كان آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول من شمت إنسانا كان رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى، شمت آدم فقال يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليك. إنه من أول ما تعلمه آدم أن يقول الحمد لله وأن يسلم، والذي علمه الله سبحانه تبارك وتعالى، فذهب آدم إلى نفر من الملائكة جلوس فقال السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. يبقى أول من رد السلام كانت الملائكة، ثم رجع إلى ربه فقال له ربه إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، تحيتك وتحية أبنائك، فين الأبناء دول؟ لسه ما فيش أبناء، حيكون في أبناء بعد ذلك. قال هنا فقال له ربه ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، يعني كأنه يقدر له أشياء والله أعلم بالذي يختاره آدم عليه الصلاة والسلام، اختر أيهما شئت أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، يعني رأى من الله سبحانه وتبارك وتعالى الذرية في يد الله سبحانه وتبارك وتعالى، كل خلق الله سبحانه، كل ملكوته سبحانه وتبارك وتعالى، السماوات مطويات بيمين، الأرض مطوية بيمينه سبحانه وبما فوقها وما فيها، كل شيء يطويه الله سبحانه، فأرى آدم ما يكون من ذريته سبحانه تبارك وتعالى، أرى آدم ذريته إلى يوم القيامة، فنظر آدم في الذرية، كان صور ذرية آدم كلها، فنظر في ذريته فإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم. لما نظر في صور ذريته رأى رجلا أكثرهم إناء منير وشه مضيء، من هذا؟ من أضوائهم. قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه الصلاة والسلام، هذا ابنك داود. قد كتبت له عمر 40 سنة، وده اختبار لآدم عليه الصلاة والسلام، اختبار لآدم، قد كتبت له عمر 40 سنة. قال يا ربي يعني صعب عليك الجمال ده كله 40 سنة بس، يا ربي زده خليه ميت، خليه ميت، زده في عمره. قال ذاك الذي كتبت له، هو عمر اللي أنا كتبته له هذا، فإن شئت يعني إذا عايز شيء فمن عمرك أنت، اديله من عمرك أنت. قال يا ربي فقد جعلت له من عمري 60 سنة. آدم كان ربنا قايل له عمرك 1000 سنة، تعيش 1000 سنة، طيب 1000 سنة خلي 60 منها لداود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أنت وذاك، أنت حر، أنت وذاك. ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، أهبط منها بمعصيته عليه الصلاة والسلام. فكان آدم يعد لنفسه، اشتاق للجنة، عايز يرجع الجنة، عمري حعمر قد إيه 1000 سنة بيعد. وبرضو العيش على الدنيا بيدفع الإنسان برضو ليه، يعني إنه أهو عايش، أهو عايش. فلما جاء عليه الموت فإذا به يعد لسه 60 سنة، فين 60 سنة الباقيين؟ فيأتي إليه ملك الموت يقول لا أنت نسيت، أنا لي 60 سنة لسه. فجحد آدم عليه الصلاة والسلام، فجحدت ذريته، طلع الجحود من آدم كان نسيانا، من ذريته نسيانا وإنكارا وجحولا، جحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، فالله عز وجل بسبب آدم عليه الصلاة والسلام أو جعل ذلك سببا للخلق، أنتم ستجحدون، أنتم هتبقوا أحسن من أبيكم آدم يعني، ستجحدون وستنسون، اكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم في بيع وشراء ودين، اكتب هذا الشيء. فلما يجي إنسان يقول لا أنا اكتب ازاي، ده أنا فلان أبوك آدم أمره الله عز وجل فناسي، ما أنتش أحسن من أبيك آدم، اكتب كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. جحد آدم ونسي آدم فكذلك ذريته. يبقى مأخوذة من قوله سبحانه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فسمي الإنسان إنسانا لكونه كثيرا نسيان أو التناسي، قد ينسى وقد يتناسى، يعمل نفسه مش واخد باله من ذلك. يبقى هذه من السبب التسمية، يبقى سمي إنسان لأنه متحرك يتحرك من النوس، وسمي إنسانا لكونه ينسى فهي من النسيان، وسمي إنسانا من الأنس والأنس، من الأنس والأنس، لأن الإنسان يأنس إلى أمثاله، يأنس الرجل إلى صديقه وصاحبه وزوجته وهكذا، فسمي بذلك. قال وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فسمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بغيره. فلذلك خلقت حواء من ضلع من آدم، لو خلقت من شيء آخر غير آدم كان آدم نفر منها، كان آدم قلق منها، ولكن لما كانت منه مجرد ما رأى حواء أنس إليها، قيل هذه زوجك فأنس آدم إليها. يبقى سمي الإنسان لأنه يأنس إلى غيره. قالوا أيضا اشتقاق رابع فيها أو معنى رابع، سمي الإنسان قالوا لأنهم يؤنسون، يؤنس الإنسان يؤنس. شوف الآية لما ربنا يقول عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آنس من جانب طور نار، آنس أبصر، أبصر فأنس إليها، أنس إليها كأنه اطمأن بها، فكأن الإنسان يسمى بذلك لأنه يؤنس، تفريقا بينه وبين الجان. الجان يسمى جانا لأنه خفي، من استجنة ودنة الشيء معنى أخفاه دارا، وسمي الجنين، الجنين في بطن أمه لأنه خفي في بطن أمه فهو جنين، فسمي الجان جانا لخفائه لأنك لا تراه، وسمي الإنسان إنسانا لأنه يبصر ويرى. فهذه 4 معاني مأخوذ منها كلمة الإنسان وكلها صحيح. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. المنافقون يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني كأنه يكشف عن نفاق هؤلاء وعن خبص طويتهم وعن كذبهم. يقول كل حاجة الإيمان كله عندنا اكملينا إيمان بالله مؤمنين بكل حاجة يقولها ربنا. اليوم الآخر وحسابه جنة ونار كله تمام وأمين بكل حاجة بالله وباليوم الآخر. قال وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. فانظر للتعبير هم يقولون آمن هذا فعل هذا فعل. الجواب عليهم وما هم بمؤمنين جملة اسمية مش فعلية. قالوا آمنا فكذبوا في قولهم وطبع الله عز وجل بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار. وما هم بمؤمنين لا حالا ولا مآلا مش هيكون منهم إيمان. يبقى هنا ختم الله على هؤلاء بأنهم لا يؤمنون بسبب النفاق الذي في قلوبهم. يبقى بيكشف عن إفراطهم في خبثهم وفي فسادهم. كان هؤلاء القوم منهم اللي كانوا اليهود يوزوهم ويدفعونهم إلى هذا النفاق فيقللون اليهود فكانوا مثلهم. قالوا آمنا على وجه الخديعة وعلى وجه النفاق فأنكر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم ذلك. فالتعبير بالجملة الإسمية المفيد للاستقرار وما هم بمؤمنين ليسوا حالا مؤمنين ولن يكونوا مؤمنين في يوم من الأيام. زي الآية الأخرى في قوله سبحانه في المائدة يريدون أن يخرجوا من النار. يريدون أن يخرج فعبر بالفعل يريد أن يخرج كأنها المحاولة. الفعل فيه المحاولة الشيء عقيب الشيء عايز يخرج عايز يخرج عايز يخرج. يقول لنا إيه وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها. ما قالش وما يخرجون وما يخرجون مرة دي مش هيخرج يمكن مرة جاية يخرجوا ولكن وما هم بخارجين مختوم بذلك أبدا مش ممكن هيطلعوا من النار. فإذا بهم في النار النار تغلي بهم وتدور ويرتفعون يفتكروا هيطلعوا تروح نازلة بهم مرة ثانية. نسأل الله العفو والعافية. قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فلما عبروا عن أنفسهم قالوا بالله وباليوم الآخر. لما عبر الله عز وجل قال ولا بشيء أصلا ولا بشيء أصلا ما عندهمش إيمان لا بإيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا بأي شيء إنهم لا يؤمنون. فأطلق هنا اليوم الآخر. اليوم يعني لما تقول يوم آخر يبقى في يوم أول يبقى في يوم أول هذا أول وهذا آخر. فسمي يوم القيامة باليوم الآخر آخر شيء آخر شيء هذا يكون آخر يوم. فلذلك يقول طب شمعنا يعني هذا التعبير اليوم الآخر. الله عز وجل يذكره في القرآن يقول اليوم الآخر يقول يوم القيامة يوم التغابن الحاقة القارعة الصاخة الطامة يوم عقيم كلها من أوصاف هذا اليوم اليوم الآخر. اليوم الآخر واليوم العقيم هو اليوم الآخر. اليوم الآخر سمي بذلك أنه يوم عقيم ويوم أخير. نقول هذا يوم اللي احنا فيه أهو يومه ومنتظرين يولد بعده الليل بتاع اليوم اللي هيجي بعد ذلك. فتنتظر يوم يأتي بعده ليل. فإذا ما جاش بعده الليل فهو يوم عقيم. عقم أن يأتي بليل بعده فهو عقيم لا ليل بعده. يبقى اليوم الآخر ما تنتظرش بعده أيام أخرى من أيام الدنيا ليل ونهار. لا ما فيش في الجنة ولا في النار ليل ونهار ولكن الخلود الأبدي. هؤلاء في النار وظلماتها وهؤلاء في الجنة ونورها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. فسمي باليوم الآخر. قالوا إن يوم آبد مؤبد لا ينقطع هذا من أوصافه لتأخر هذا اليوم عن الأيام المقضية. كانت أيام في الدنيا يوم ويخلص ويوم ويخلص ده ما بيخلص. اليوم الآخر هذا يوم طويل. قالوا سمي آخرا لأنه متأخر عن أيام الدنيا أو أنه يراد به الوقت المحدود من النشور إلى دخول الجنة. فسمي يوم يوم طويل جدا سمي يوم وهو يوم عقيم مش هيجي ليل بعده. فإذا انقضى انصرف هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فهو آخر الأوقات المحدودة الذي لا حد للوقت بعده. فكأنه يوم الآخر يوم القيامة هذا اليوم المقدار 50,000 سنة وبعد كده انتهى هذا اليوم مش هيبقى يوم بعده محدود، الأيام المحدودة انتهت. في الدنيا كانت 24 ساعة، يوم القيامة كان 50,000 سنة، بعد كده الخلود الدائم إما في الجنة وإما في النار، فسمي اليوم الآخر. يقول لنا برضو العلماء هنا في قول الله سبحانه: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من يقول يبقى هنا الإيمان ما ينفعش فيه أنه يكون قولا فقط، يبقى الآية ترد على من يزعم أن الإيمان هو القول حتى لو كان القلب ما فيش فيه حاجة، وهم فريق من الفرق الضالة تسمى بالكرامية، وفرقة أخرى من فرق الضالة تسمى بالجهمية، يقولون الإيمان هو معرفة القلب، الجهمية يقولون ذلك، أتباع الجهم بن صفوان، أتباع محمد بن كرام الكرامية يقولون الإيمان هو نطق باللسان بس، قلب لسانه فليكن في القلب ما يكون، طالما قلب باللسان بهذا إنسان مؤمن. الآية تكذب الجميع، تكذبهم. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فقالوا بألسنتهم ووصف الله عز وجل هذا أنه ليس بإيمان وما هم بمؤمنين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى هنا الإيمان المطلوب هذا الإيمان الذي يريده الله سبحانه، إيمان يصدقه العمل. أمرت أن أقاتل الناس لغاية ما يدخلوا في الإيمان، أي دليل هذا الإيمان؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إذا لم يفعلوا ذلك بل همش عصمة. لذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن تارك الصلاة يستتاب، إذا أصر على ترك الصلاة يقتل تارك الصلاة. ده الكلام اللي ما يعجبش الصحفيين وما يعجبش المنافقين والكذابين المجرمين، ما يعجبهمش ان تجيب سيرة القتل، ده قتل ايه؟ بتشوه صورة الاسلام، مش حاجة في الاسلام اسمها قتل. اما المفتي في السعودية ولا شيخ اللحدان يتكلم عن بتوع القنوات الفضائية اللي بينشروا الدعارة وينشرون الزنا وينشرون الفساد في الارض انهم يستتابون، والا قد يصل الامر الى انهم مفسدون في الارض فيقتلون. هو جاب حاجة من عند نفسه؟ ما جابش حاجة من عند نفسه. الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. همين اللي قال كده؟ إحنا اللي قلنا كلام الله عز وجل. من هذا المفسد في الأرض؟ القاطع الطريق مفسد في الأرض، الإنسان الداعر، الإنسان الفاجر الذي ينشر الفاحشة بين الناس، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فين عذاب الأليم؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة إيه عذاب الأليم في الدنيا هيكون؟ إلا بالقتل وبالتشريد في الأرض وفي النفي. من الذي يقول ذلك؟ هؤلاء أناس لا يريدون كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تغطرش باللي يقولك سماحة الإسلام والوجه المنور للإسلام والكلام الفارغ اللي بيقولوه، اللي يقصدون بها إلغاء الحدود التي في كتاب الله عز وجل. بس عشان يلغي الحدود يقولك الإسلام دين جميل، دين رحمة، دين كذا دين كذا. الله، ما هو دين الرحمة اللي أمر برجم الزاني؟ وهو الرجم ده رحمة. ليس رحمة بهذا الإنسان إلا في الآخرة علشان يخفف عنه عذاب الآخرة، رحمة بالمؤمنين في الدنيا إنه لا تنتشر بينهم الفاحشة. من يرضى على أهله أن يكون كذلك؟ لكن هؤلاء رضوا على أنفسهم وعلى أهليهم أن يكون فيهم الخبث، لذلك منعوا حدود الله، رفضوا حدود الله. إذا بهم يجترين وبعدين يروحوا للشيوخ، يقوم الشيوخ يتكلموا على استحياء، يقول لك لا، الإسلام لا يأمر بالقتل، الإسلام يأمر مش عارف إيه، الإسلام. يا سلام، جبت التايهة أنت اللي عملتها، فلان اللي كان عميد مش عارف إيه، وفلان اللي كان شيخ إيه، وفلان اللي إيه، كله بيخطئه كلاما صحيحا يقوله الرجل. يقول في الذين يفسدون في الأرض، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ما قالش كل أصحاب القنوات الفضائية عايزين قتل ولا لا، يقول لك يستتاب هذا الإنسان الذي ينشر الفاحشة على الناس، الذي ينشر أفلام فيها الزنا، فيها الإباحة، فيها العري، فيها فيها فيها فيها الكفر بالله سبحانه، فيها التبجيل لآيات الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها التهكم على دين الله سبحانه. الذي يفعل ذلك يستتاب، إذا أصر على هذا الشيء يقتل. إيه الخطأ في هذا الشيء؟ مش هو ده دين الله عز وجل؟ إن لم يكن هذا دين الله ما فيش دين، لكن أبلغ الكتاب وألغي السنة. فهؤلاء كفر مجرمون كذابون يتكلمون بالرحمة. الرحمة يا جماعة فين الرحمة؟ الإسلام دين الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرحمة. الرحمة حط تحتها بقى إلغي الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا حد من الكفار اعتدى عليك وضربك مش مهم، إيه ارضى بهذا الشيء. إذا سبوا دين الله عز وجل الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة، حتى يلغوا جميع ما جاء في دين الله عز وجل بكلام كاذب يقولونه. فلا تنخدعوا هؤلاء، إنهم مجرمون، إنهم كذابون. إن يروح للإنسان فلان تعالى تكلم فلان، هذا الذي يتكلم إيه وضع هذا فلان الشيخ فلان، ويتكلم بكلام فارغ لما تسمع لهذا الشيء. لما يعودوا في مناظرات مع بعض الملحدين ولا كذلك مش عارف يتكلم كلمتين على بعض، لما يجي لهم إنسان تلاقيه عمال يمرمط وشمال ومنهم مش عارف، لأنهم ابتداء تناسوا دين الله عز وجل، ألغوا منه أشياء فالله عز وجل ختم على القلوب. فإذا بهم لا يعرفون إلا كلام الغرب، الرحمة بالإنسان والرحمة بالحيوان والرحمة بالمش عارف إيه والرحمة بإيه، كأن الدين كله حصروا الأخلاق فقط، الأخلاق. أما الحدود لا لا لا، ما تجيش جنب الحدود، ما تتكلمش عنها خالص. الحدود ليه؟ هتقول حد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد الإفساد في الأرض وحد شرب الخمر، ليه تقول هذه الأشياء؟ ما تجيبش سيرة الحاجات دي، ما تتكلمش فيها. ولذلك قد ينبه على بعض الناس في بعض الأماكن اللي تبقى جنب قرية سياحية ولا كده، اوعى تجيب سيرة الخمر. خمر ايه؟ ما تتكلمش عنها في الخطبة، خلي الناس في حالها، خلي الناس في حالها. هذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه. المجاملة للكفار، المجاملة لأصحاب المعاصي والذنوب، فلا تصدقوا أمثال هؤلاء. دين الله واضح، دين جلي. هذا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب شاهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، خلاص على كده بقى صلي براحتك ما تصليش. لا، ما قالش هذا الشيء حديثه. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هو قاله من عند نفسه، ما قالش. الآية قالت في سورة براءة اللي هي من آخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها ربنا سبحانه فإن تابوا بس وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى إذا كانوا تابوا بلسانهم لم يقيموا صلاة ولم يؤتوا الزكاة، مش إخواننا في الدين، مش إخواننا. إحنا جماعة اللي بنقول هذا الشيء، والله ربنا اللي بيقول هذا الشيء، مش هو ده الدين، مش هو ده القرآن. إزاي في شهر القرآن يبعدوا الناس عن القرآن بدعوة الرحمة؟ الرحمة لا لا لا، سيب اللي يفسد يفسد. طيب هؤلاء ماذا يقال للي بيعمل قناة فضائية علشان يشتم في الإسلام وفي المسلمين؟ ماذا يقال لهذا الإنسان إذا فهم؟ يسكت عن هذا الشيء، يسكت خلاص، خلي اللي يشتفي. يبقى الكفار إذا حد تكلم عن السامية بكلمة يجرجروه في الدنيا كلها، المناصب بتاعته يسيبه. يقول لك إذا كان واحد من الموظفين بيهزر مع زميله في إنجلترا، رجل موظف بيهزر مع زميله بيقول له إنه أنت باين عليك يهودي، باين عليك يهودي، تعالى يعني. رفضوه من الشغل بتاعه. أنت بتعيب في السامية، تشتم في السامية في اليهود، كأن اليهود بس هم أولاد سام بن نوح. ما هم مش اليهود بس أولاد سام، اليهود والعرب أولاد سام بن نوح. ما هم مش اليهود بس أولاد سام بن نوح، ولكن النعرة بتاعتهم أخذوا هذا الشيء. إحنا الساميون، اللي يشتم في السامية يبقى هنا يفضل وراء الغاية، يا يقتل يا يسجن. يا شوفوا المفكر الألماني اللي أخذوه سجن، الرابط سجن بسبب انه تكلم المفكر الانجليزي، قال لهم ما فيش حاجة اسمها محرقة. المحرقة ازاي تقول ما فيش محرقة؟ فين حرية الرأي يا جماعة؟ يقولوا حرية الرأي وينشروا حرية الرأي. الله هو حر يقول لهم ما فيش محرقة حصلت في يوم اليوم. اشمعنى هذا الانسان؟ لا لا لا، لازم تراجع الرجل وتسجن برضه، وتسجن برضه. انظر هذه الحرية عندهم، الحرية اللي مشى كلاب المسلمين وراء هؤلاء فيه، عايزين حرية، حرية اللي هي البعد عن الدين، مش عايزين دين، عايزين وراء هؤلاء. إذا قالوا لهم إن من شتم في السامية وسب اعملوا فيه وحكموه واسجنوه في بلادكم وألزموه، هيعملوا هذا الشيء. طيب اللي يشتم في الله وفي رسوله وفي الإسلام، اللي يعمل شبشب مكتوب عليه لفظ الجلالة ويبعث في أمريكا بين الناس، اللي يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا له صورة من الصور القذرة ويقولوا نبي، يتعمل فيهم إيه هذا الشيء؟ ولا حد، ولا حد. حرية الرأي، من حقنا نتكلم في الرأي، حرية، أدي حرية الرأي، المكيال بمكيالين يا جماعة، المكيال بمكيالين. لولا الضعف الذي فيه المسلمون بسبب تسلط الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون دين الله، تسلطوا على الإسلام وعلى المسلمين، فإذا بهم يجاملهم علماء السوء، علماء السوء يقولوا انتوا تستاهلوا الجنة، انتوا ما قرتوش قريب لسه، فلان هيدخل الجنة، يستاهل، كفاية اللي عمله يدخل الجنة. والله عجيب، بقينا بنملك صكوك الغفران في الدنيا، هندخل فلان الجنة وهندخل فلان النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفاية اللي عمله فلان يستحق بيدخل الجنة بهذا الذي يستحق، كأنه بيفرض على الله. سبحان الله، اسمع لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا أن إنسانا قال لإنسان، رجل على إيمان بيقول لإنسان عاصي، يقول له أما تنتهي عن معاصيك، ينصحه بطل معاصي، بطل مرة اثنين ثلاثة ما بطلش، قال أما تنتهي والله لا يدخلنك الله النار، والله لن تدخل النار. بيحلف على مين؟ يحلف على الله، تحلف على أبوك ولا على أمك، تحلف على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما قال ذلك غضب الله، قال من هذا الذي يتألى علي أن لا أدخله الجنة، قد أدخلته الجنة وأدخلتك النار. هذه بجاحة من الإنسان أن يتطاول على الله سبحانه، أن يقول لإنسان أنت ربنا مش هيدخلك الجنة، أنت ما يريد، ويحلف على الله. قال من هذا الذي يتألى، يحلف علي، يحلف على الله عز وجل مش هدخله هو الجنة ودخلك أنت. الإنسان لا يملك أن يقول فلان في الجنة بعين، فتجد في الجرائد بالبساطة كده فلان هيدخل الجنة، ما كانش فلان يدخل الجنة بسبب عمال مين يدخل الجنة، ببساطة الحكاية قعدت مجالس كده بين كل واحد بمزاجه، هدخل فلان الجنة ودخل فلان النار، ونتألى على الله الواحد القهار سبحانه تبارك وتعالى. هنا الدين دين الله، ليس دين فلان ولا دين فلان، الدين دين الله كتابا وسنة. وقد أخبرنا من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بكتاب الله، عليكم تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيه الهدى وفيه النور. وآذي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك. هؤلاء المنافقون لم ينتفعوا لا بشهادة التوحيد ولا بصلاتهم مع المؤمنين، وإنما هم يفعلون ذلك خداع، كانوا يصلون، كانوا ما كانوش تذكير الله ولكن ربنا يولينا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يخادعون الله سبحانه، يخادعون رسوله، يخادعون الناس في هذا الذي يفعلونه، سموا منافقين لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. هذا زي ما يقول لك مأخوذ من النفق، قلناها قبل كده، يقول لك نافقاء اليربوع، النفق اللي اليربوع بيعملوا في الأرض، دويبة عاملة زي الفار تؤكل، هذه الداء دويبة تؤكل، فيجي يصطادها الإنسان، هي الصف من الإنسان، ثم تعمل لنفسها نفق في الأرض وتعمل له بابين، وإذا جاء إنسان يحط إيده علشان يأخذها تعمل نفسها كأنها بتقبل عليه وبعدين تهرب تطلع من مكان، من مكان آخر. فسمي هذا النفق اللي في الأرض نافقاء اليربوع، كأن هؤلاء المنافقون فيهم هذا التلاعب، التلاعب تجيله من هنا يجيلك من هنا، هذا المنافق سمي بذلك من نافقاء اليربوع. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.